الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السبق والرمي. باب السبق والرمي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق. متفق عليه. زاد البخاري: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق 1 ميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله مما يتعلق بالجهاد والجزية وأحكام الأمان وأحكام الصلح، صلح المسلمين مع الكفار إلى غير ذلك، شرع في بيان أمور تتعلق بالجهاد، فقال: باب السبق والرمي. والسبق يراد به المسابقة، سواء مسابقة على الأقدام أو على الخيل أو على الإبل، أو مسابقة في الرمي في من يحسن الرمي، فهذا كله جائز. لكن منه ما هو جائز بعوض، ومنه ما هو جائز لكن لا يجوز بعوض. يدخل في ذلك أيضا الرهان، الرهان مثلا على بعض المسائل، أو الرهان في مسائل العلم، أو الرهان في، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام خصص لنا الذي بعوض، وهو يسمى السبق. فالسبق هو العوض، أما السبق فهي المسابقة، سواء تتسابق أنت في على مثلا على الأقدام أو على الإبل أو على الخيل، أو تتسابقون بالرمي أيكم أسد في الرمي ونحو ذلك، فهذا كله جائز. لكن مسألة العوض هذا مخصوص بثلاثة أشياء لا يجوز في غيرها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث: لا سبق، أي لا عوض. السبق المسابقة سواء بعوض أو بدون عوض، لكن السبق بالتحريك هو العوض. قال: لا سبق، أي على شيء يؤخذ من عوض، إلا في ثلاث: في خف أو حافر أو سه، الذي هو الرمي. الخف معروف أنه للإبل، معناه يجوز المسابقة على الإبل وأخذ العوض، أو حافر وهي الخيل خاصة، وإن كان الحافر يطلق على مثلا على غيره مثل الخيل والحمر كذلك لحافر، لكن قصد النبي الخيل خاصة، وهو الحافر حافر الفرس، فالفرس يجوز أن تتسابقون بعوض. لا سبق إلا فيه، أو نصل، والنصل الذي هو الرمي، وهو السهام يترمون ويأخذون على هذا على عوض، في من يصيب أو في من يسبق يأخذ العوض. فأما غيرهم ما يفعله الآن كثير من الناس مسابقة في بعض الأمور لا يجوز فيها، أو مراهنة، يقول هذا كذا وذا يقول كذا، ثم يحصل بينهم مراهنة بكذا وكذا على أن إن صار على قولي فأنت تحمل كذا ولا على قولك، هذا ما يجوز أخذ العوض، لأن هذا نوع من القمار، فالمقامرة ما تجوز. والنبي استثنى هذه الأمور، والعلماء رحمهم الله قالوا إن النبي استثناها للفائدة، للمصلحة، للمصلحة الجهاد في سبيل الله، لأن تعلم الرمي ومعرفة الرمي ومعرفة الإصابة هذا مطلوب شرعا من أجل الجهاد في سبيل الله. كذلك الخيل، الخيل معقود في نواصي الخير، والخيل هي من أهم ما يكون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فهي أعظم آلات الجهاد الخيل، فيتمرن عليها ويتسابق عليها لمصلحة الجهاد. وكذلك النصل الذي هو الرمي الذي يقول الله فيه وأعدوا لهم ما استطعتهم من قوة، والنبي فسر القوة بالرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والرمي ما له حد بجميع أنواعه، ما دام أنه رمي سواء مثلا بالبندقية المعروفة أو مثلا بالمدفع أو بغيره من آلات التي تكون فيها الرمي، هذا كله جائز لأنه كله مسمى الرمي، وهذا كله معين على الجهاد في سبيل الله، فما كان فيه عون على الجهاد في سبيل الله أجازه النبي، لكن حصره في ثلاثة ما حد يزيد عليها، وهي الرمي والخيل والإبل فقط، وغير هذا ما يجوز أخذ العوض، لكن تتسابق أو تتراهن بدون عوض بدون شيء هذا ما في بأس، لكن بعوض هذا، لأن أخذ العوض في هذا يعتبر نوع من القمار فلا يجوز. فهذا الذي النبي عليه الصلاة والسلام أما بعد، لكن المصنف ذكر هنا باب السبق يدخل فيه المراهنة في أي شيء أو كذا. بقي مسألة بقي مسألة اختلف العلماء فيها، وهي المسابقة أو الرهان في مسائل العلم. فبعض العلماء قال لا يجوز لأن النبي خصصها بثلاث وهذا ليس من الثلاث فلا يجوز. بعض العلماء قال إنما النبي أذن بهذا لأن فيها قوة على الجهاد في سبيل الله، والعلم نوع من الجهاد في سبيل الله، فالرهان على مسائل العلم يجوز أخذ العوض عليها، هذا أجازه طائفة من العلماء رحمهم الله قياسا على هذا. بعض العلماء يقولون لا، بس الثلاث فقط الواردة في الحديث وغيرها ما يجوز. شرح الحديث، شرح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت. نعم، في الخيل التي قد ضمرت، سابق على المضمرة هي اللي تستحق المسابقة، والخيل التي تضمر هذا نوع من معالجة الخيل لتكون قوية وسريعة الجري، كانوا يستعملونها العرب، وهو التضمير والمضمار، فهو أن يعلف مثلا الفرس ويكثر حتى أنها تأخذ حقها من السمن، ثم بعد ذلك يقطع عنها الأكل الكثير ويطعمها شيئا قليل ويمرنها على الجري وكذا حتى أنها تستكمل قوتها، بعد ما تكاملت القوة والنشاط ضمرها وأعطاها القليل من أجل يضمر بطنه، ومن أجل أيضا مع كثرة الأكل وكثرة الراحة يكون فيها شيء من الترهل حتى يذهب هذا الترهل مع الجري ويخف الأكل فيضمر بطنها ويذهب فتصير خفيفة، معها القوة من حيث السمن الذي يدفعها، ومعها من ناحية خفة الجسم، ذهب عنها عظم بطنه وذهب عنها مثلا الترهل في جميع البدن، فلذلك تكون خفيفة. فهذه هي المضمرة، فتضمر لأجل الجهاد في سبيل الله، وهذه الخيل المضمرة بين عليه الصلاة والسلام المسابقة فيها وجعل لها مدى طويل، المضمرة جعل لها 5 أميال أو 6 أميال، وستة الأميال تصل إلى قريب 10 كيلو، لأن الميل تقريبا 1600، فهي قريبا من 6 أميال قريب من 10 كيلو على الكيلوات المعروفة عندنا، فجعل لها هذا المدى البعيد لأنها خفيفة، خفيفة الجري، خفيف جسمه مع نشاطها وقوتها، فأعطانها هذا الأمد البعيد. نعم. من التضمير، وهو كما في النهاية أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتها لتخف. نعم، يعني يكثر عليها العلف حتى تأخذ حقها بالسمن، ثم يقطع عنها الكثرة ويعطيها قليل ويمرنها على الجري من أجل أنها تتقوى. هنا زاد في الصحاح وذلك في 40 يوما، مثل ما قال يصف فرسه مكر متر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عليه، كأنه حصات من خفته وذهابه وكره فره. فهذا العرب كانوا يتباهون في الخيل وفي ضبطها لأنها هي آلة الجهاد عندهم. وأهم ما في ما يستفيد أهل الجهاد اللي معهم خيل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الغنيمة جعل للراجل سهم، أو اللي جاي مجاهد على بعيره أو مثلا هو يمشي جعل له سهم من قسم الغنيمة. فإن كان إنسان معه فرس جايب خيله له ثلاث أسهم، يعطي سهم له ويعطي سهمين الفرس، لأن الفرس في الحروب تفيد تنفع نفعا كثير. فلذلك النبي شجع على أنه يعطى من الغنيمة أكثر من غيره من أجل الخيل ومن أجل سيابه بالفرس، لأنها تفيدهم وتنفعهم. زاد في الصحة، مثل ما قال النبي في وصف الخيل: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ويقول الآخر: أحبوا الخيل واصطبروا عليها فإن العز فيها والجمال. نعم. وبين النبي أن اللي يربط خيل وينفق عليها فله بذلك أجر، يؤجر على كل شيء، على طعامها وعلى شرابها وعلى جميع شيء منها يؤجر الإنسان عليه إذا ربطها من أجل الجهاد في سبيل الله، ما هو لأمر آخر. نعم. زاد في الصحة: وذلك في 40 يوما. وهذه المدة، نعم، يعني مدة التضمير في الغالب إنها 40 يوم يضمرونها. نعم. يعني معالجة تضميرها 40 يوم. نعم. وهذه المدة تسمى المضمار. نعم، المدة الزمنية 40 يوم يسمى المضمار، مضمار الخيل. فإذا كان مثلا عندهم نية الغزو باقي مثلا شهرين أو كذا، بدأوا يضمرون حتى يمديهم يضمرونها في هذه المدة، مدتها 40 يوم، مدة المضمار 40 يوم. وكذلك ربما يكون لها محلات معينة، فالمكان يسمى مضمار. المضمار الزمن أو المكان، الزمني أو المكاني يسمى مضمار الخيل. نعم. والموضع الذي يضمر فيه الخيل أيضا مضمار. نعم، تضمر فيه الخيل يسمى مضمار المكان. نعم. وقيل تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة. تشد عليها السروج، السرج الذي يجعل عليها من أجل أن الراكب السرج يشتمل على الركاب وذلك يركب عليها الراكب، يشد السرج عليها وخلى الجلال عليها وتضمر، لأنه إذا وضعوا السرج عليها وضعوا الجلال أيضا من تحته وضمرت تعرق، والعرق هذا خروج العرق من الجسم يصحيه ويصححه ويخفف، يزيل الترهل الذي يكون في الجسم، فهم يعملون لهذا الغرض. نعم. حتى تعرف فيذهب حتى تعرق فيذهب رحلها ويشتد رحلها. نعم، رحلها ويشتد لحمها من الحفياء بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء بعدها مثنى تحتية ممدودة، وقد تقصر مكان خارج المدينة. نعم، الحفياء مكان بالمدينة، يعني ابتدأ السبق الخيل جعله ابتداء الغاية من الحفياء، والحفياء مكان شمال المدينة، وبعض العلماء يقول انه قريب من الغابة التي هي النبي سبقا اقطعها للزبير بن العوام رضي الله عنه. نعم. وكان امدها بالدال المهملة اي غايتها ثنية الوداع. نعم، كان الأمد أمدها أي غايتها إلى ثنية، من الحفية إلى ثنية الوداع، وهذا قدره العلماء بخمسة أو ستة أميال، يعني قرابة 10 كيلو. فجعل الخير المضمرة هذه المسافة من الحفية إلى ثنية الوداع. فالحفية هي شمال المدينة، شمال أحد، والثنية أيضا هي جهة أحد قريبة على طريق الذاهب إلى الشام وعلى طريق تبوك الآن قريبة منها، إلا أنها قريبة من المدينة، سميت ثنية الوداع لأن من أراد السفر يمشون معه أهله وأقاربه وأصدقاء حتى يصلون لهذه الثنية ويودعونه ويمشي وهم يرجعون. واختلف العلماء في الثنية هذه، بعضهم قال هي اللي جهة على طريق الشام، وبعضهم يقول لا إن هي على طريق مكة إن هي ثنية الوداع. وعلى كل حال بعض العلماء يقول هذه ولا يمنع أن يكون ثنتين في جهة الوداع جهة مكة وثنية جهة أيضا. أما اللي ورد فيها الأبيات اللي استقبل والنبي وبنات الأنصار حين استقبل النبي لا شك أنها هذه هي ثنية الوداع، لأن هذا كان في غزوة تبوك لما إن النبي ذهب إلى تبوك وطالت المدة مشتاق الناس إليه، فلما سمعوا بمجيئه استقبله الناس، وكان من جملة من يستقبله أيضا الصغار من أولاد الأنصار وبناته صغار، فكانوا استقبلوا عند الثنية والأبيات المعروفة التي قالوها في استقبالهم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، إلى آخر الأبيات المعروفة في استقبال النبي عليه. هذه بالثنية اللي كتب الشام بعد رجوعه من تبوك عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول إن هذا استقبلوه حينما جاء من الهجرة، لا وليس بصحيح، لأنه عندما هاجر ما وصل إلى المدينة، هاجر ونزل بقبة عليه الصلاة والسلام، ما وصل المدينة وجلس في قبة 3-4 أيام أو 5 أيام، ثم بعد ذلك خرج من قبة وجاء إلى المدينة إلى مكانه عليه الصلاة والسلام. نحن وكان أمدها بالدال المهملة أي غايتها ثنية الوداع محل قريب من المدينة، سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها. نعم، يمشي المودعون إلى الثنية فيودعونه ويرجعون إلى وهو يستمر في سفرهنا. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق. متفق عليه. زاد البخاري من حديث ابن عمر قال سفيان من الحفية إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق 1 ميل. الحديث دليل على مشروعية السباق. نعم، فهذا وبهذا يظهر لنا تظهر فائدة التضمير للخيل. النبي حدد المسافة في السباق الخيل المضمرة 5 أميال أو 6، أما الخيل التي ما ضمرت ولا عولجت في هذه الأمر فهو جعل له 1 ميل، فهذا يدلك على الفرق بينهم. زاد هذا يعني هذه 6 أميال وهذه 1 ميل، فهذا يدل على أن التضمير له قوة وله فائدة كبيرة في حالة الجهاد في سبيل الله على الخيل. نعم. الحديث دليل على مشروعية السباق وأنه نعم مشروعية السباق لأن النبي فعل هذا، وهذا مشروع لأن فيه تقوية للجهاد، وكذلك مشروعية تعلم الرمي، والنبي حث على تعلم الرمي. نعم. وأنه ليس من العبث. نعم، ليس من العبث أو اللهو كما يفعل بعض الناس في الأمور التي مثلا عبثوا لهو بس يقطعون بها الوقت ولا فيها فائدة. لا، هذا مما فيه فائدة، وإن كان ما يترتب عليه شيء إلا إنه بس تمرين ينفع في حالة الجهاد، فهذا خير من العبث اللي ما يفيد بشيء. نعم. بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد. أي نعم، هذه رياضة محمودة لأنها توصل إلى المقاصد وهو الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله هو كما جاء في الحديث في الإسلام وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، فالاهتمام فيه ينبغي الاهتمام بفعل الأسباب له، والاهتمام أيضا بالبذل بذل المال فيه، والاهتمام بأن الإنسان يحب أنه يجاهد في سبيل الله وينتظر ذلك ويعزم على أنه إذا فتح له باب الجهاد أنه لا يتأخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، يعني اللي هو الجهاد في سبيل الله، ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. المنافقين ما يريدون الجهاد ولا يحبون الجهاد، لكن المؤمن يثور الجهاد لأن الجهاد فيه الشهادة التي هي من أفضل الأعمال وتكفر كل شيء إلا الدين كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فالمؤمنون حريصون على حصول الدرجات ونيل ما عند الله سبحانه وتعالى من الكرامة للشهداء. ويكفي أن الشهيد يكفر عنه كل شيء. نعم. بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها في الجهاد، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك. قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام وكذا الترامي بالسهام. نعم، هذا ما في خلاف، المسابقة يعني من حيث، لكن العوض مخصوص بثلاثة أمور، وإلا فهم يتسابقون على الخيل ويتسابقون على غيرها من المراكب ويتسابقون على السفن ويتسابقون، لكن وهذا كله جائز، لكن الذي فيه عوض هو في ثلاثة هذه الأمور وغيرها لا يجوز. نعم. وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدرب على الحرب. وفيه دليل على جواز تضمير الخيل المعدة للجهاد. نعم، على جواز تضميرها، وأن هذا ما يعتبر من تعذيبها، هذا في مصلحتها. فقوله على جواز، وربما قال بعض العلماء على استحباب التضمير. نعم. وقيل إنه يستحب. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. نعم. رواه أحمد. وفضل القرح، سابق بين الخيل كما سبق، لكن الشاهد في زيادة الحديث هذا وفضل القرح في الغاية. القرح هي التي بلغت النهاية في السن، يعني اكتملت، ما هي بصغيرة السن وكذا، لا بلغت، مثل الإبل إذا بلغ طلع له الناب اللي سمى البازل، سمي بازل وبلغ 5 سنوات، هذا بلغ غاية البعير، ما يحمل وما يحمل عليه، بلغ الغاية. الخيل كذلك إذا بلغت 5 سنوات فهذه هي القرح، اللي بل أخذت النهاية في شبابها واكتملت قوتها وتتحمل كل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام القرح هذه اللي بلغت هذا السن، هذه أعطاها من الأمد أكثر من غيرها، يحدد له مثلا 5 أميال أو 6 أميال، أما اللي غيرها لا، يحدد له 1 ميل ولا 2 ميل، ولا لكن هي لا، لأنها وصلت إلى منتهى اكتمال قوتها. أنا رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف، هذا معنى السبق كما سبق لنا معناه العوض، لا عوض على المراهنات والأمور إلا إما في الرمي أو السباق على الخيل وعلى الإبل. فالحافر هو حافر الخيل، والخف هو خف البعير، والنصل الذي هو السهم الذي يرمى به. فالرمي يدخل فيه كل أنواع الرمي من أنواع البنادق وغيرها داخل فيها، لأن النبي سمى الرمي هو القوة، لما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فقال النبي: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا معجزة الحقيقة من معجزاته صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، القوة في الرمي، هذه الصواريخ التي يطلقونها في مسافات بعيدة وتضرب الهدف إلى مثلا 600 كيلو إلى 1000 كيلو إلى 2000 كيلو، هذا هو الرمي. والنبي قال: لا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، وإلى الآن القوة في الرمي. وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وأنه أخبر بهذا في زمان ما كان الناس يظنون هذا، ولكن هذا من علامة نبوته عليه الصلاة والسلام، ومما شيء أطلعه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمور. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، فإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. هذا الحديث ضعيف، ضعفه العلماء رحمهم الله، وإن نسب إلى أبي هريرة فهو لم يصح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما العلماء رحمهم الله صححوا أن هذا من كلام سعيد بن المسيب رضي الله عنه، ولو كان عن النبي عليه الصلاة والسلام كان لزم قبوله، لكن لما كان من رأي بعض التابعين رضي الله عنه يحتاج إلى نظر. والمراد من هذا قوله أنه من أدخل فرس، لأن يتسابقون على فرس وفرسين وثلاثة وربع وخمسة وستة يدخلون، واللي يسبق يأخذ يكسب الرهان. فيقول إن إذا كان الإنسان يعلم أن هذا الحصان ما يسبق شيء وأدخلوا بينهم مطمئن على أنه هو اللي بينال الشيء، هذا ما يجوز، لأنه صار مقامرة، أنت جازم جزم منك ما هم بغالبينك. لكن الصحيح هذا الحديث لم يصح، لو صح الحديث لقلنا بهذا، لقلنا إن إنسان إذا كان عنده فرس ومعروف أنه ما يسبق ويبي يدخله مع ناس يتسابقون ما يدرون عنه ولا يعرفون فرسه، لكن هو مطمئن، وقال ما يجوز لأن هذا مقامرة فلا يجوز يدخل في هذا، لأن لكن الحديث هذا لم يصح ولم يثبت. فهذا يدل على أن الإنسان على كل حال، كل إنسان في المسابقة يبي يحرص أنه يبي يجيب أجود شيء، فيجيب أجود شيء من خيله مثلا، من الخيل من فرس أو من حصان أو غيره، ويسابق فيه. فحيث أن الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعمل به كثير من العلماء رحمهم الله. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم يفسر لنا صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة في قوله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم، أي أعدوا للأعداء وللكفار والذين تخافون منهم، أعدوا لهم ما استطعتم. فكلمة ما استطعتم يدل على بذل الجهد في الاستعداد للقتال والاستعداد للأعداء، يعني يبذل المسلمون جهدهم في هذا الشيء، فيستعدون بكل ما يستطيعون من قوة. فكل والقوة تختلف باختلاف الأزمنة، فمثلا زمان النبي عليه الصلاة والسلام القوة بالنشاب والقوة بالسهام هذا والرمي والخيل وكذا، ولكن في زماننا هذا تغير الوضع، فصارت القوة في غير هذا، صارت في الصواريخ وفي الطائرات وفيما يتعلق بهذا. فعلى المسلمين أن يستعدوا بكل قوتهم مخافة أن يدهمهم الكفار، أو والعياذ بالله وربما يكون يدهمهم ناس من أبناء جلدتهم ومن بعض العرب يهجم بعضهم على بعض. فكل مثلا لازم أنهم يستعدون ويحتاطون ويعملون قوتهم ولا يتساهلون في هذا الشيء، ولا يستكثر أي شيء يبذل فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله والدفاع عن البلاد والدفاع عن الدين والدفاع عن الأعرام، فهذا لابد أنه يبذل فيه مهما أمكن، ومهما بذلت الدولة في هذا السبيل فهو واجب وهذا ينبغي، ولا يقال والله هذا فيه إسراف، لا، هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم، ما استطعتم، كلمة ما استطعتم إذن أنك يعني تبذل غاية وسعك في هذا الشيء، ما استطعتم من قوة. ثم النبي فسر هذه القوة وكرر تفسيرها لتعقل بالأذهان ويحفظها الصحابة رضي الله عنهم، وقد قال ذلك ليس في مجلس خاص، قالها وهو على المنبر في خطبة الجمعة يسمعها الناس كلهم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا دليل على أنه ينبغي للمسلمين أن يعتنوا فيما يتعلق بالرمي، يعني هذا الذي يدفع الأعداء وهذا الذي يضر الأعداء وهذا فإذا مثلا المسلمون استعدوا صارت قوتهم قوة شديدة يحصل بذلك إرهاب العدو ولا يقربهم، ولا يفكر انه مثلا يقربهم من اجل القوة التي عندهم. فلذلك قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم رهبة. فإذا علموا أن هذا البلد عنده من القوة ومن العتاد ومن مثلا الجيش المدرب وما يتعلق بذلك من الطائرات والصواريخ وإلى غير ذلك والقنابل وغير هذا كل نهابهم ولا يقدم عليهم أحد ويخافون منهم الناس ويصير فيهم رهبة منهم، فهذا الذي يحثنا الشارع صلى الله عليه وسلم كما في القرآن الكريم وفي تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لهذا. أنا كتاب الأطعمة نكفي. السائل يقول: علي كفارة يمين، فهل يصح أن أطعم كل يوم مسكينا ولمدة 10 أيام أم يشترط إطعام 10 مساكين دفعة واحدة؟ لا ينبغي 10 مساكين على نص الآية الكريمة، لأن الله أخبر سبحانه وتعالى أن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد الإطعام ولا يجد الكسوة ولا يجد إعتاق الرقبة فليصم 3 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، من ذلك كفارة